حدثنا عبيد الله ابن جرير العتكي ابن جرير العتكي قال حدثنا عمرو بن كثير أبو حفص قال حدثني يحيى بن حماد الهدادي عن رجل عن الرجل الذي أخذ وكان الحجاج بن يوسف قد طلبه فأتي به الحجاج عشية فأمر به فقيد بقيود كثيرة وأمر الحرس فأدخل في آخر ثلاث في آخر ثلاثة أبيات وأقفلت عليه وقال إذا كان غدوة فأتوني به. قال فبينما أنا منكب على وجهي إذ سمعت مناديا ينادي في الزاوية يا فلان، قلت من هذا؟ قال أدعو بهذا الدعاء. فقلت بأي شيء أدعو؟ قال قل يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، ويا من لا يعرف قدرته إلا هو، فرج عني ما أنا فيه. فلا والله ما فرغت منها حتى تساقطت القيود من رجلي، ونظرت إلى الأبواب مفتحة، فخرجت إلى صحن الدار فإذا أنا بالباب الكبير مفتوح، وإذا الحرس نيام عن يميني وعن شمالي. فخرجت حتى كنت بأقصى واسطة، وكنت في مسجدها حتى أصبحت. حدثني علي بن أبي مريم عن أبي خالد يزيد بن تميم قال لما أدخل إبراهيم التيمي سجن الحجاج رأى قوما مقرنين في سلاسل، إذا قاموا قاموا معا، وإذا قعدوا قعدوا معا، فقال يا أهل بلاء الله في نعمته، ويا أهل نعمة الله في بلائه، إن الله عز وجل قد رآكم أهلا ليبتليكم، فأروه أهلا للصبر. فقالوا من أنت رحمك الله؟ قال أنا ممن يتوقع من البلاء مثل ما أنتم عليه. فقال أهل السجن ما نحب أن خرجنا. حدثني سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا أبو سفيان الحميري عن العوام بن حوشب قال صحبنا إبراهيم التيمية إلى سجن الحجاج، فقلنا له أوصنا، فقال أوصيكم أن تذكروني عند الرب الذي فوق الرب الذي سأل يوسف أن يذكره عند ربه. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي سعد قال دخل علينا إبراهيم التيمي سجن الحجاج فتكلم، فقال أهل السجن ما نحب أن خرجنا. حدثنا الحسن بن محبوب قال حدثنا الفيض بن إسحاق قال فضيل بن عياض قال إبراهيم التيمي إن حبسني فهو أهون علي، ولكن أخاف أن يبتليني فلا أدري على ما أكون عليه. قال فضيل يخاف أن يفتنه. قال إبراهيم فحبسني فدخلت على اثنين في قيد واحد في مكان ضيق لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه، فيه يأكلون وفيه يتغوطون وفيه يصلون. قال فجيء برجل من أهل البحرين فأدخل علينا فلم يجد مكانا، فجعلوا يترامون به، فقال اصبروا فإنما هي الليلة. فلما كان الليل قام يصلي فقال يا ربي من أنت علي بدينك وعلمتني كتابك، ثم سلطت علي شر خلقك، يا ربي الليلة الليلة لا أصبح فيه. فما أصبحنا حتى ضرب أبواب السجن أين البحراني، فقلنا ما دعا به الساعة إلا ليقتل، فخلي سبيله، فجاء فقام على الباب فسلم علينا وقال أطيعوا الله لا يعصكم. حدثني أبو نصر المؤدب عن أبي عبد الرحمن الطائي عن قال أنبأنا أبو سعيد البقال قال كنت محبوسا في ديماس الحجاج ومعنا إبراهيم التيمي فبات في السجن، فقلت يا أبا أسماء في أي شيء حبست؟ قال جاء العريف فتبرأ مني وقال إن هذا يكثر الصلاة والصوم فأخاف أن يكون يرى رأي الخوارج. قال والله إنا لنتحدث عند مغيب الشمس ومعنا إبراهيم التيمي إذا نحن برجل قد دخل علينا السجن، فقلنا يا عبد الله ما قصتك وما أمرك؟ قال لا والله ما أدري، ولكني أظن أني أخذت في رأي الخوارج، فيا لله إنه لرأي ما رأيته ولا هويته ولا أحببته ولا أحببت أهله، يا هؤلاء ادعوا لي بوضوء. قال فدعونا له بماء فتوضأ ثم قام فصلى أربع ركعات، فقال اللهم إنك تعلم على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدا ولا ندا ولا صاحبة ولا كفؤا، فإن تعذب فعبدك وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا ومخرجا من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم ومن حيث أرجو ومن حيث لا أرجو. وخذ لي بقلب عبدك الحجاج وسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله حتى تخرجني في ساعتي هذه، فإن قلبه وناصيته في يدك. أي ربي أي ربي أي رب. قال فأكثر، قال فوالله الذي لا إله غيره ما قطع دعاءه إذ ضرب باب السجن. أين فلان؟ فقام صاحبنا فقال يا هؤلاء إن تكن العافية فوالله لا أدع الدعاء، وإن تكن الأخرى فجمع الله بيننا وبينكم في رحمته، فبلغنا من غد أنه خلي عنه. حدثت عن إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا محمد بن زائدة أبو هشام الكوفي عن رقبة قال قيل لإبراهيم التيمي وهو في الديماس لو دعوت الله عز وجل أن يفرج عنك؟ قال إني لأستحي أن أدعو الله أن يفرج عني مما لي فيه أجر. حدثني محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا كثير بن هشام عن الحكم بن هشام الثقفي قال أخبرت أن رجلا أخذ أسيرا فألقي في جب ووضع على رأس الجب صخرة فلقن فيها سبحان الملك القدوس سبحان الله وبحمده، فأخرج من غير أن يكون أخرجه إنسان. حدثني محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمر ابن الكميت الكلابي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثني رجل من قريش قال أتي سليمان بن عبد الملك ببطريق من بطارقة الروم من عظمائهم، فأمر به إلى الحبس مغللا مقيدا، فدخل عليه السجان ذات عشية فأغلق بابه ثم خرج، فلما بكر عليه لم يجده في الحبس، فلما كان بعد أشهر جاء كتاب صاحب الثغر أخبر أمير المؤمنين أن فلانا البطريق وجد مطروحا دون منزله بجديدة، فدعا سليمان بن عبد الملك السجان فقال أخبرني ما فعل فلان البطريق، فقال ينجيني الصدق يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، فأخبره بقصته. قال فما كان عمله وما كان يتكلم به؟ قال كان يكثر أن يقول يا من يكتفي من خلقه جميعا ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد من لا أحد له، انقطع الرجاء إلا منك، أغثني أغثني. قال سليمان بها نجا. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو سفيان الحميري قال سمعت أبا بلج الفزاري قال أتي الحجاج بن يوسف برجل كان جعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله، فلما أدخل عليه تكلم بشيء فخلى سبيله، فقيل له أي شيء قلت؟ قال قلت يا عزيز يا حميد يا ذا العرش المجيد اصرف عني شر كل جبار عنيد. حدثني إسحاق بن البهلول التنوخي قال حدثني إسحاق بن عيسى ابن بنت داود ابن أبي هند عن الحارث البصري عن عمرو السرايا قال كنت أعبر في بلاد الروم وحدي، فبينا أنا ذات يوم نائم إذ ورد علي علج فحركني برجله فانتبهت، فقال يا عربي اختر إن شئت مطاعنة وإن شئت مسايفة وإن شئت مصارعة، فقلت أما المسايفة والمطاعنة فلا بقيا لهما ولكن المصارعة، فنزل فلم ينهنهني أن صرعني وجلس على صدري، فقال أي قتلة أقتلك؟ فذكرت الدعاء فرفعت طرفي إلى السماء فقلت أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم، قد ترى ما أنا فيه ففرج عني، فأغمي علي. ثم أفقت فإذا الرومي قتيل إلى جنبي. قال إسحاق ابن بنت داود جربته وعلمته الناس فوجدوه نافعا وهو الإخلاص بعينه. حدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني سعد بن سعيد قال حدثني أبوك إسماعيل بن أبي فديك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الآية. حدثني أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال حدثنا أبو عبد الرحمن الكوفي قال عن صالح بن كيسان عن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عليا دعوة يدعو بها عند ما أهمه، فكان علي يعلمها ولده: يا كائنا قبل كل شيء، ويا مكون كل شيء، ويا كائنا بعد كل شيء، افعل بي كذا وكذا. حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال حدثنا أبو بلال الأشعري عن محمد بن أبان عن أبي عبد الله القرشي عن الحارث العكلي أن رجلا جاء إلى الحسن بن علي يستعين به على أبيه في حاجة، فقال له الحسن: إن أمير المؤمنين قد خلا في بيت إذا حزبه أمر خلا فيه. قال: فأدنني إلى الباب حتى أسمع كلام أمير المؤمنين. قال: فسمعته يقول: يا كافها، يا عين صاد، يا نور، يا قدوس، يا حي، يا الله، يا رحمن، رددها ثلاثا: اغفر للذنوب التي تحل النقم، واغفر للذنوب التي تغير النعم، واغفر للذنوب التي تورث الندم، واغفر للذنوب التي تهتك العصم، واغفر للذنوب التي تحبس القسم، واغفر للذنوب التي تنزل البلاء، واغفر للذنوب التي تعجل الفناء، واغفر للذنوب التي تدبل الأعداء، واغفر للذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر للذنوب التي ترد الدعاء، واغفر للذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر للذنوب التي تظلم الهوى، واغفر للذنوب التي تكشف الغطاء. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حبان المري: انظر إلى الحسن بن الحسن فاجلده 100 جلدة، وقفه للناس يوما ولا أراني إلا قاتله. قال: فبعث إليه فجيء به والخصوم بين يديه. قال: فقام إليه علي بن حسين فقال: يا أخي، تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال: فقالها فانفرجت فرجة من الخصوم فرآه فقال: أرى وجه رجل قد قرفت عليه كذبة، خلوا سبيله، أنا كاتب إلى أمير المؤمنين بعذره، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثني شيخ مولى لعبد القيس عن طاووس قال: إني لفي الحجر ذات ليلة إذ دخل علي بن الحسين، فقلت: رجل صالح من أهل بيت الخير، لأستمعن إلى دعائه الليلة. فصلى ثم سجد، فأصغيت بسمعي إليه، فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. قال طاووس: فحفظتهن، فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني. حدثني هارون بن سفيان قال حدثني عبيد الله بن محمد القرشي عن نعيم بن مورع عن جويبر عن الضحاك قال: دعاء موسى صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى فرعون، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودعاء كل مكروب: كنت وتكون، وأنت حي لا تموت، تنام العيون وتنكدر النجوم، وأنت حي قيوم، ولا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم. حدثنا هارون بن سفيان قال حدثني رجل من أهل العلم أن رجلا حدثه قال: نزل علينا رجل من ولد أنس بن مالك فخدمته، فلما أراد أن يفارقني أمر لي بشيء فلم أقبله، فقال: ألا أعلمك دعاء كان جدي يدعو به وما دعوت به إلا فرج الله عني؟ قلت: بلى. قال: قل: اللهم إن ذنوبي لم تبق لي إلا رجاء عفوك، وقد قدمت آلة الحرمان بين يدي، فأنا أسألك بما لا أستحقه، وأدعوك بما لا أستوجبه، وأتضرع إليك بما لا أستأهله، ولن يخفى عليك حالي، وإن خفي على الناس كنه معرفتي أمري. اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك لي فيه. حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن حصين عن الشعبي أنه كان جالسا عند زياد فجيء برجل إلى زياد يحمل ما يشك في قتله، فحرك الرجل شفتيه بشيء ما ندري ما هو، فخلى سبيله، فقلت له ما قلت، فقلت له ما قلت؟ قال قلت اللهم رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، ادرأ عني شر زياد فدرئ عنه شره. حدثت عن الفضل بن يعقوب قال حدثني الفريابي قال لما أخذ أبو جعفر إسماعيل ابن أمية أمر به إلى السجن، فمر على حائط مكتوب يا ولي في نعمتي ويا صاحبي في وحدتي وعدتي في كربتي، فلم يزل يدعو بها حتى خلي سبيله، فمر على ذلك المكان فنظر فلم ير شيئا مكتوبا. حدثني عيسى بن أبي حرب الصفار والمغيرة بن محمد قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثني الحسن بن الفضل بن الربيع قال حدثني عبد الله بن الفضيل بن الربيع عن الفضل بن الربيع قال حدثني أبي قال حج أبو جعفر سنة 47 و100 فقدم المدينة فقال ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتيني به تعبا قتلني الله إن لم أقتله، فأمسكت عنه رجاء أن ينساه، فأغلظ لي في الثانية فقلت جعفر بن محمد بالباب يا أمير المؤمنين، قال أذن له، فأذنت له فدخل، فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال لا سلم الله عليك يا عدو الله، تلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل في ملكي، قتلني الله إن لم أقتلك. قال جعفر يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف ظلم فغفر، وأنت أسمح من ذلك. فنكس طويلا ثم رفع رأسه فقال إلي وعندي يا أبا عبد الله البريء الساحة والسليم الناحية القليل الغائلة، جزاك الله من ذي رحم أفضل ما يجزي ذوي الأرحام عن أرحامهم، ثم تناول بيده فأجلسه معه على مفرشه، ثم قال يا غلام علي بالمنفحة، والمنفحة مدهن كبير فيه غالية، فأتي به فغلفه بيده حتى خلت لحيته قاطرة، ثم قال له في حفظ الله وكلاءته يا ربيع الحق أبا عبد الله جائزته وكسوته، يا ربيع الحق أبا عبد الله جائزته وكسوته. فانصرف فلحقته فقلت إني قد رأيت قبل ذلك ما لم ترى، ورأيت بعد ذلك ما قد رأيت، رأيتك تحرك شفتيك، فما الذي قلت؟ قال نعم إنك رجل منا أهل البيت ولك محبة وود، قلت اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك علي ولا أهلك، وأنت رجائي، رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحره وأعوذ بك من شره، اللهم أعني على ديني بدنياي وعلى آخرتي بتقواي، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك، إنك أنت الوهاب، أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية. حدثني عمر بن شبه قال حدثني محدث عن أمية بن خالد عن وضاح بن خيثمة قال أمرني عمر بن عبد العزيز رحمه الله بإخراج من في السجن، فأخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم فنذر دمي، قال فوالله إني لبي إفريقية، إذ قيل لي قدم يزيد بن أبي مسلم فهربت منه فأرسل في طلبي فأخذت، فأتي بي فقال لي وضاح، قلت وضاح، قال أما والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك، قلت وأنا والله لطالما استعذت بالله من شرك، قال: فوالله ما أعاذك الله، والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته، علي بالسيف والنطع، علي بالسيف والنطع. قال: فجيء بالنطع فأقعدت فيه وكتفت، وقام قائم على رأسي بسيف مشهور، وأقيمت الصلاة فخرج إلى الصلاة، فلما خر ساجدا أخذته سيوف الجند. فقيل: فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه ثم قال: انطلق. حدثنا يعقوب بن إسحاق بن زياد قال: حدثنا أبو همام الصلت بن محمد الخاركي قال: حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند قال: حدثني محمد بن يزيد قال: لما قام سليمان بن عبد الملك بعثني إلى العراق إلى المسيرين إلى أهل الديماس الذين حبسهم الحجاج، فأخرجتهم منهم يزيد الرقاشي ويزيد الضبي وعابدة من أهل البصرة، فأخرجتهم في عمل ابن أبي مسلم، وعنفت ابن أبي مسلم بصنيعه، وكسوت كل رجل منهم ثوبين. فلما مات سليمان ومات عمر كنت مستعملا على إفريقية، فقدم علي يزيد بن أبي مسلم أميرا في عمل يزيد بن عبد الملك، فعذبني عذابا شديدا حتى كسر عظامي. فأتي بي يوما أحمل في كساء عند المغرب، فقلت: ارحمني. فقال: التمس الرحمة عند غيري، لو رأيت ملك الموت عند رأسك لبادرته نفسك، اذهب حتى أصيح لك. قال: فدعوت الله تعالى فقلت: اللهم اذكر لي ما كان مني في أهل الديماس، اذكر لي يزيد الرقاشي وفلانا وفلانا، واكفني شر ابن أبي مسلم، وسلط عليه من لا يرحمه، واجعل ذلك من قبلي أن يرتد إلي طرفي، واجعل ذلك من قبل أن يرتد إلي طرفي، وجعلت أحبس طرفي رجاء الإجابة. فدخل عليه ناس من البربر فقتلوه، ثم أتوني فأطلقوني، فقلت: اذهبوا ودعوني، فإني أخاف إن فعلتم أن يروا أن ذلك من سببي، فذهبوا وتركوني. حدثنا يعقوب بن عبيد ومحمد بن عباد قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا حريز بن عثمان الرحبي قال: حدثنا راشد بن سعد قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: أوصني. قال: أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. حدثني أبو عبد الله أحمد بن بجير قال: سمعت أبا زكريا شيخ لنا يذكر عن رجل من العباد في دعائه: إلهي، وأنت الذي تعرض إساءتي بإحسانك وفضائحي بسترك، فلم أقوى على معصيتك إلا بنعمتك، ولم يجرئني عليك إلا جودك وكرمك، فكم من مطبقة علي بثقلها قد فرجت عني أكمامها، فأبدلتني بضيقها سعة وبسعتها دعة. حدثني ميسرة بن حسان عن قبيصة ابن عمر المهلبي قال: كتب عمر بن حفص هزار مرد إلى أبي جعفر المنصور أنه وجد في خان المولتان مما يلي بلاد العدو مكتوبا يقول: فلان بن محمد، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن. فقلت بعد أن انتهيت إلى هذا الموضع وقد ابتلعت الدم هذه الأبيات: عسى مشرب يصفو فيروي ظمية أطال صداها المنهل المتكدر، عسى بالجنوب الغاديات سيكتفي، وبالمستذل المستضام سينصر، عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر، عسى الله لا تيأس من الله إنه يسير عليه ما يجل ويكبر. حدثني محمد بن أبي رجاء مولى بني هاشم قال: دخلت على رجل من الملوك السجن وهو يتمثل بهذه الأبيات وقد طال حبسه فلم يلبث أن خرج. قال: بلغني عن العريان بن الهيثم عن أبيه أن عبيد الله بن زياد وجه إلى يزيد بن معاوية في حاجة، فدخل فإذا خارجي بين يدي يزيد يخاطبه، فقال له الخارجي في بعض ما يقول: أي شقي؟ فقال: والله لأقتلنك. فرآه يحرك شفتيه فقال: يا حرسي يا حرسي ما يقول؟ قال أقول عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. قال أخرجاه فاضربا عنقه. ودخل الهيثم بن الأسود فقال ما هذا؟ فأخبره فقال كفا عنه قليلا. فقال يا أمير المؤمنين هب مجرم قوم لوافدهم. فقال هو لك. فأخذ الهيثم بيده فأخرجه. والخارجي يقول الحمد لله على العافية، تألى على الله فأكذبه، وغالب الله فغلبه. حدثني عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي قال حدثني عمي قال حدثني أبو عمرو بن العلاء قال هربت من الحجاج وكنت باليمين على سطح يوما، فسمعت لعلها باليمن، فسمعت قائلا يقول ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. قال فخرجت فإذا رجل يقول مات الحجاج، فما أدري بأيهما كنت أشد فرحا، بفرجة أو بموت الحجاج. قال عمي والفرجة بالفتح من الفرج، والفرجة فرجة الحائط.